تحول الأرض العربي إلى مرود وأنهار؟ وهل هذه معلومات الساعة الكبرى معلومات الساعة الصغرى؟ وهل ما يحدث الآن من تغيرات مناخية في جزيرة العرب بمثل الثلوج على الجبال؟ الثلوج ملأت الجبال، هل هذا يعني دليل على أن هذه الآية اقتربت، أن الثلوج مصدر من الأنهار يعني النباتات؟ السؤال الثاني، أول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، فتلك من الأشراط الصغرى للساعة، ليست من الأشراط الكبرى للساعة، والأمور في ذلك نسبية، والله تعالى أعلى وأعلم.